موسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الآيات الدنيا